حبت حظ يا حظ شوية ما انت شايف ده معناي حبت حظ يا حظ شوية ما انت شايف ده معناي خلي الدنيا في يوم تتحكلي خلي الدنيا في يوم تتحكلي ولا الفرحة تدير عليا ولا الفرحة تدير عليا عادي ومر حل المر يلا وخلي العيشة تصر عادي ومر حل المر يلا وخلي العيشة تصر حبة حظ يا حظ شوية العيشة من غير ما من غير تحويش يا مصبور تكتير على العيش من غير ما من غير تحويش عملت الناس والحظ عملت الناس والحظ ليه على راسك حاطط ريشة يا مصبور تكتير على العيشة من غير ما من غير تحويش يا مظبوط كتير على العيش من غير مال من غير تحويش عملت ادي الناس والحظ عملت ادي الناس والحظ ليه على راسك حاطط ريشة عدي ومر حل المر يلا وخلي العيشة تصر عدي ومر حل المر يلا وخلي العيشة تصر حبة حظ يا حظ شوية اعرف ليه مخاصمني جنابك ليه مقطعلي وقافل بابك اعرف ليه مخاصمني جنابك ليه مقطعلي وقافل بابك هو انا يعني في يوم زعلتك هو انا يعني في يوم زعلتك ولا اخدت يا حظ منابك اعرف ليه مخاصمني جنابك ليه مقطعني وقافل بابك اعرف ليه خصمني جنابك ليه مقطعني وقافل بابك هو انا يعني في يوم زعل هو انا يعني في يوم زعل ولا اخدت يا حظ منابك عدي ومر حل المر يلا وخلي العيشة تصر عدي ومر حل المر يلا وخلي العيشة تصر حبة حظ يا حظ شوية ولا يا بختي أبات مغلوب ما تقوليش اسمه ومكتوب ولا يا بختي أبات مغلوب أصل سبورتي يا بختي كفاية أصل سبورتي يا بختي كفاية وأنا مش قادر أكون أيوب ما تقوليش اسمه ومكتوب ولا يا بختي أبات مغلوب ما تقوليش اسمه ومكتوب ولا يا بختي أبات مغلوب أصل سبورتي يا بختي كفاية أصل سبورتي يا بختي كفاية وأنا مش قادر أكون أيوب عدي ومر حل المر يلا وخلي العيشة تصر عدي ومر حل المر يلا وخلي العيشة تصر حبة حظ يا حظ شوية حبة حظ يا حظ شوية ما انت شايف ده معناي حبة حظ يا حظ شوية ما انت شايف ده معناي خلي الدنيا في يوم تضحكلي خلي الدنيا في يوم تضحكلي ولا الفرحة كتير عليا ولا الفرحة كتير عليا عدي ومر حل المر يلا وخلي العيشة تصر عدي ومر حل المر يلا وخلي العيشة تصر حبة حظ يا حظ شوية